صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وامنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بنو هاشم بنو هاشم أساد غيل ضراغم، سيوف حداد أثقلتها الملاحم. هم الأسد لكن السيوف مخالب، هم الشهب لكن للكمات رواجم. بهم ذلك الغطريف والسيد الذي نمته إلى سبط النبي، الزكي المجتبى القاسم الذي لهام الأعادي بالمهند قاسم. فوالله لا أنسى في حملاتي كمثل علي والصفوف تزاحموا يلاقي السيوف البارقات، يلاقي السيوف البارقات بطلعة كبدر الدياجي أبرزته غمائم. ترى رمحه يحكي اعتدال قوامه، وصارمه يحكيه في الجفن صارم. فلهفي لذاك الغصن بعد اخضراره، ذوى يابسا ذوى يابسا ناحت عليه الحمائم. ولهفي لذاك الخد اشرق قانيا ببحر نجيع موجه متلايا. يا يا يا يا أطم. ولست بناس إن سبط طه مذ انحنى علي وعيناه دموعا سواء. يا يا يا يا أتى فيه فطاط النساء وصدره على صدري، فاستقبلت الكرى. يا يا يا يا يا إمو. وأمه مذرعة ورملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من نظري. آه بني تقضي على أشاط الفرايا ضمن والماء أشرب صفويا بلا عيايا كدري. بني في لوعة خلايا أيافت والدة ترعى نجوم الدجاع في الليل بأيايا السهر. يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني زماني بيك يا سلوى اشلون انساك وانسى يا غامك الحلوى اش هالبلوى المثلها ما شفيت بلوى. يا ابن الله عند المغازم هيا اذنب البيت سبع تسع من الشهر شاليت نالت من سجل الحبيل ما نالت امك جابتك يا مدلل وحالايت يوم البي صرت يا شبيل شي يا ابني انا لله وانا اليه راجعون والعاقبه للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن القرآن الكريم يتحدث عن المال والبنين أو عن الأموال والأولاد بصورة مجتمعة أو بصورة متفرقة أو منفردة، فبعض الآيات تمدح وبعض الآيات تذم، كذلك الروايات والأحاديث الشريفة بعضها تمدح الأموال والأولاد وبعضها تذم خصوصا المال. فما هو موقف الإسلام، الموقف الصحيح من الأموال والأولاد، وكيف نقدر أن نجمع بين هذه الآيات والروايات التي قد تظهر بأنها متغايرة أو غير متفقة على شيء؟ حديثنا اليوم عن موقف الإسلام من الأموال والأولاد أو من المال والبنين. أولا نأتي بالنسبة إلى الأموال. الأموال عندنا مجموعة آيات في الذكر الحكيم تذكرها كغريزة، وتحبون المال حبا جما. شيء طبيعي أن الله تعالى جعل في الإنسان، خلق في الإنسان غريزة حب المال، ولولا هذه الغريزة لما اكتسب ولما جمع ولما سعى ولما عمل. فما جعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لمصلحة الناس، ما خلق الله شرا بل خلق خيرا، بشرط أن الإنسان يستفيد مما خلق الله تعالى بالطرق الشرعية الصحيحة. نجي مثلا بعض الآيات تذم المال، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، طبعا احنا عندنا مستكبرين وعدنا مستضعفين وعدنا مترفين، مترفين أهل الأموال، قد يكونون مستقلين ما بيدهم حكم، وقد يكونون لا أم حكام ومستكبرين وعدهم قدرة وسلطة، ونفس الوقت مترفين عدهم أموال. فشنو موقف هؤلاء من الرسل؟ والقرآن يذم كثيرا من المترفين في كثير من الآيات البينات. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك من المترفين. فهذا موقفهم شنو؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ليش يا أبي؟ لأنه يعتمدون على قوة عندهم، ظهر عندهم. زين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين إلى قوله تعالى، جاءهم القرآن الكريم، وما أولادكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذن طغيان يصير عند الإنسان، قوة الأموال قوة والأولاد قوة وفاخر وشرف، وطبيعة الحال أن الناس هم تنظر إلى الأموال، يعني كثير من الناس ما تنظر إلى القيم المعنوية وإنما تنظر إلى القيم المادية، تحثوا على عيب الغني يد الغنى والفقر عن عيب الفتى بحاث، والفقر عن عيب الفتى بحاث. قال قد قال قوم بغير علم ما المرء إلا بأصغريه، يقولون ما المرء إلا بأصغريه يعني لسانه وعقله، في معروف هالشكل الكلمة معروف. قد قال قوم بغير علم ما المرء إلا بأصغريه، فقلت قول امرئ حكيم ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه. عرس يعني زوجته، حتى زوجته ما تحب، مو فكرة فلوس. فإذا شرف شخصية إلى آخره، هذا ما به كلام. وقوة، والأولاد هم كذلك. زين، فهذه بعض الآيات اللي تذم، لكن تجي إلى آيات أخرى مثلا تمدح. يقول سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم نتيجة الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، بعد ويمددكم، فذا النعمة، ويمددكم بأموال وبنين. زين، يقول القرآن الكريم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن ترك شنو؟ خيرا، يعني أموال ترك، فإذا عبر عنها بيش؟ بالخير. إذا هناك شر، هنا أنا خير، كيف نجمع بينهما؟ في الواقع أن نظرة الإنسان بالنسبة للأموال تختلف، يعني الأموال بعض يعتبرونها هدف في الحياة، هدفهم الأموال، سواء تجيهم من حلال من حرام، مهما كان هدفهم الحصول على الأموال وجمع الأموال. في هيك حالة طبعا الأموال تكون ماذا؟ تكون مذمومة وتكون نقمة وفتنة على الإنسان. ولذلك وارد في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة أو نقمة، نقمة تصير. لكنه في حالات أخرى إذا كانت الأموال وسيلة، وإذا الإنسان حصل على الأموال واكتسب الأموال من طريق مشروع وأخرج منها حق الله وأنفق منها في سبيل الله فهي خير وسيلة، وهي خير طريق، وخير مادة ينتفع الإنسان منها. هذا الفرق. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يجي يقول أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجار، يعسوب هذا ملكة النحل، يعني الإمام، يعني القائد، يعني الرائد، يقول أنا يعسوب المؤمنين، مؤمنين وراي يمشون، أنا قائدهم إمامهم، لكن المال يعسوب الفجار، وين ما يروح المال الأموال ذولا وراء. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، معاوية ابن أبي سفيان لما أخذ البيعة لولده يزيد جعل ابنه ولي عهد لأول مرة في تاريخ المسلمين، هو قاعد في مكان خاص مخصوص وقبة حمراء خلى لولده يزيد وخلى الناس تجي تسلم عليه وتهنيه ثم تدخل على يزيد وتهنيه. الأحنف بن قيس شخصية من الشخصيات الإسلامية المعروفة، رجل حكيم حليم معروف ومن كبار رؤساء البصر. هذا هم كان جالس، لأن أمر بيد معاوية كان ذاك اليوم بعد شي سوون ذولام شخصيات وشي، لكن فرق بين هذا اللي يبيع ضميره وبين هذا اللي يتقي ويحاول أن يتكفى الشر بالتي هي أحسن وما يقول كلمة الباطل. يقول فأقبل رجل سلم على معاوية ثم راح منا كسلم على يزيد، رجع مرة ثانية على معاوية قال له يا أمير المؤمنين إن لم تجعل أمور المسلمين بيد يزيد فقد أضعتها. يعني ضيع أنت أمور المسلمين ومصلحة المسلمين، وين سويت؟ بعده هو ما طالع التفت معاوية لما خف المجلس شوية حتى مو كل الناس يسمعون جوابه لأن يدري هذا أجوبته صعبة جدا، قال يا أبا بحر ما قلت شيئا. شو ما قلت شيء؟ هو معروف بالخطابة والمنطق والكلام. قال ما أقول، أخاف الله إن كذبتك وأخافك إن صدقتك، لأن إن كذبتك يعني مدحت لهذا، يعني هذا معناه أنا أكذب في الواقع، وإذا أصدق أقول لك مخوش آدمي هذا مخاف من عندك، فساكت أنا أحسن. قال جزاك الله عن الطاعة خيرا، ومهم إذا أنت بس شر إنما عندك مطيع ما يهم لا تخالفنا. ثم أمر له بجائزة جزيلة، طلع والرجل ذاك أهم طلع، شاف موقف في الأحناف مثل الذي هو خجل شوي أن هو وين حكى وين هذا الأحناف، راد يلتمس فرد مبرر قدام الأحناف، ولعله من ربعة أو من أقربائه الله أعلم، تفت إليه قال يا أبا بحر، أبو بحر يقول له يا أبا بحر والله إني أعلم أن هذا الرجل شر خلق الله، أن يزيد شر خلق الله، زين، ولكن هؤلاء القوم قد استوثقوا من هذه الأموال وجعلوا دونها الأبواب والأقفال، فلا نستطيع أن نستحصل عليها إلا بما سمعت، ندغدغ عواطفهم بهالحكي هذا حتى إحنا نأخذ هاي الأموال. فالتفت إليه الأحنف قال امسك عليه كافي، اسمع إنه لحقيق أن لا يكون ذو الوجهين عند الله يوم القيامة وجيها. أنت ذو الوجهين، أنت قاعد تجي هنا تقول الواقع، مرة أنت تعتقد بيزيد ذاك على كتب، لكن مرة أنت بقلبك تسبه لكن بلسانك تمدحه المدح هذا، ثم اليمن أنت استرد حالتك حال البقية الناس، اجي وسلموا فيما لا راح، اجيت وعمقت الموضوع إلى هالدرجة ليش؟ هاي الأموال اللي تدغدغ العواطف. معاوية بن أبي سفيان بطريقة منحرفة راد يجيب زياد، شاف شيطان وشاف يفيد وأن الطيور على أمثالها تقع راح يجلب النفس. فأكو فرد شبهة بالنسبة إلى أمه وأبو سفيان والتقى بها، وعلى كل حال في الجاهلية ما أن شغل بالكلام هذا، فجابوا أبو مريم السلول، أبو مريم الخمار اللي كان يبيع خمرة شهد على أنه هو الذي جمع بين أم زياد وبين أبي سفيان على أنه ذات بعل زوجها عبيد. على كل حال المستاش لون همات حفاظ الودايا أنه من ذاك اللقاء صار زياد، سمينها التحقيق هذا. على كل فقاموا يقولون زياد ابن أبي سفيان، هو هم كان هناك عندهم بالشام، ثم بعثه إلى البصرة واليا. فواحد أبو العريان يقال له أعمى كان بس عند لسان ومنطق، جالس بباب داره مغمض عيونه، سمع جلبه، سمع حركة، تعرف أمراء وسكورت وخيل إلى آخره وحرس وشي، قال شكو، قال له الأمير زياد بن أبي سفيان قد أقبل. قال زياد ابن ابو سفيان ما عنده من الاولاد غير معاوية وعتبة وفلان وفلان، جاب اسمائهم. مين طلع زياد؟ مين اجانا زياد؟ تعرف نسبه مات. استخبارات وصلت الخبر الى زياد، يظهر زياد صار عاقل هنا، يو يعرف طقة هذا الرجل، لان اكو بعض اشخاص ممكن الانسان يشتريهم بالاموال زين وحلال المشاكل الاموال. بعث إليه 100,000، بعث إليه 100,000، قال له هذه من الأمير هدية إليك، بعثها إليك. قال جزاه الله خير الجزاء، ما نسانا. يوم الثاني مر زياد مرة ثانية، صار يحتاجون إلى دعاية دولة كل يوم، مر مرة ثانية هم هذا قاعد، قال شنو وش خبر؟ قال له هذا الأمير زياد ابن أبي سفيان، بس هو شنو سلم عليه، سلام عليك يا أبا العريان. قام يبشي شكو خير، قال عرفت صوت أبي سفيان من صوت زياد. شلون صار صوته تماما، نغماته والأوتار الصوتية هم استارتها من أبي سفيان. يظهر القضية ما انطلت على الجماعة، هم واحد يضحك على الثاني بس يردون يقضون شغلهم. وصل الخبر إلى معاوية، يظهر أن الأخبار شوف على أن صعوبة ذاك اليوم، وماكو صحف وماكو شيء يذكرون ذن النكات هذه، لسعة ولزغة ومدري إيش أما بيها. لكن على كل حال وصل الخبر، يقول دزل رسالة معاوية إلمن دزل إلى أبي العريان، ما لبثتك الدنانير التي بعثت أن لونتك أبا العريان ألوانا، أمسى إليك زياد في أرومته نكرا فأصبح ما أنكرت عرفانا، لله در زياد لو تعجلها قبل ما تحكي حكايتك، لله در زياد لو تعجلها كانت له دون ما يخشاه قربان. فموضوع الأموال حلال المشاكل تحل البراغي، وأكو بعض ناس هدفهم هذا. ليش النبي يقول إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم، وهما مهلكاكم؟ ليش؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذاك يجي يقول لزياد، لابن زياد، املأ ركابي فضة أو ذهبا، ما يعرف للحسين. ليش؟ إني قتلت السيد المحجب، ويلي قتلت خير الناس أمنا على حساب الأموال، على حساب الدرهم والدينار. قيد الإنسان يصير لئيم اللي يبيع ضميره ويفتك هالفتك الذريع ويقدم على هالعمل الشنيع من أجل دراهم، من أجل دنانير، من أجل دنيا، من أجل دنيا فانية يسحق ضميره. على كل حال فالأموال إذا كانت هدف، طبعا الإنسان بعد ما يعرف حلال وحرام يريد يستحصل الأموال هذه هنا تكون مذمومة ونقمة على الإنسان. وإذا كانت الأموال وسيلة للخير، وسيلة، يقول الحديث الشريف لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، وجمع المال جمع المال من حلال يكف به وجهه حتى لا يحتاج للآخرين، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه. من أجل هالأهداف السامية هذه الأموال تكون خير، تكون نعمة، نعمة المال الصالح للرجل الصالح، نعمة العون المال، نعمة العون على تقوى الله. أكو كلام عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع الصوفية، مجموعة من الصوفية كانوا يدعون الناس إلى ترك الدنيا والزهد والتقشف، وأن الإنسان بس يتعبد لا يصلي لا يعمل لا شيء بس يصلي. فاجتمعوا بالإمام يحتجون على الإمام أن ليش ما يتخذ طريقة الصوفية، ليش ما يتخذ طريقة الزهاد. فمن جملة محاورة الإمام وياهم وحاجشته وياهم كلهم، أنتم قاعد تدعون الناس إلى شيء ما دعا إليه لا الله في الكتاب ولا رسوله ولا الأئمة، أنتم حاسبوني إذا الناس ما عندها أموال فقراء، من ينطي زكاة؟ من ينطي خمس؟ من ينطي نفقات؟ من ينطي صدقات؟ اليتامى من اللي يقوم شؤونهم؟ خيرات من اللي يسويها؟ من اللي يروح يزور؟ من اللي يروح يحج؟ إذا ماكو فلوس فاليت الناس، فقراء ضعفاء كل شيء ما عندهم. وليش الله تعالى خلى هالأشياء الشرعية هذه؟ فلازم أكو شغل، لازم أكو عمل، لازم أكو أموال، حتى ذولا أكو ناس اللي يطون في سبيل الله، يساعدون الفقراء، يساعدون الضعفاء، يقومون بأعمال طيبة. فأنتوا شلون تبدون تمنعون الناس من العمل والاكتساب والاسترزاق وجمع الأموال؟ فالإسلام دين يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ذاك الهدف الأسمى، الدار الآخرة مو بس بالصلاة والصوم، الصلاة والصوم الواجب لا بد منهما، شوية من بعض المستحبات الأخرى، لكن مو كل وقت يقضي هنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يقدر الإنسان مثل ما أمير المؤمنين كان يقدر أن يتعبد في بيته، ليش كان يروح يزرع يفلح يجيب الأراضي بعض الأراضي البور، لأن من أحيا أرضا ميتة فهي له، كان يجي يحييها، طبعا يحييها بيش أول تحتاج ماي، فكان يجي يحفر الآبار يحفر العيون، وبعدين من هذا الماء هذا كان يحيي هذه الأراضي ويجعلها في سبيل الله، وكان بإمكانه بس يقعد يصلي يصلي ويصوم ويقرأ قرآن وكافيها. هذا مو صحيح. المهم أن الإسلام دين العمل، الإسلام دين الخير، لكن أن الإنسان لازم يكتسب من حلال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تذل قدم ابن آدم أو لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه، بعد وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. مو بس من أين اكتسبها، يقول يا أبا أنا أملكها بكيفي، أريد أشرب بها خمر، أريد أنطيها للحرام، لا لا، الإنسان محاسب على أمواله، لازم يأخذ من حلال ولازم ينفق في حلال، أما يجوز تصرفاته مو بيده، المال مال الله، إحنا لا نملك شيئا إلا ما ملكنا الله تعالى. فالله تعالى يقول لك أنت هذه الأموال أنت مستخلف في الأموال، أنت هذه الأموال انفقها بالطريق الفلاني، ولازم يستحصلها من حلال ينفقها في حلال. بعد الشيء الرابع اللي لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل يوم القيامة عنه، قال حبنا أهل البيت، أيضا يسأل الإنسان يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وما أعظمها من نعمة، نعمة قيادة وإمامة آل محمد صلوات الله عليه وسلم. زين، الأموال إذا اكتسبها الإنسان من حلال وأنفقها في حلال، وأنفق في سبيل الله وما نسى روحه وما نسى الآخرين، تكون نعمة، تكون خير، تكون شرف في الدنيا والآخرة له، في الدنيا والآخرة له. بس شو تسوي؟ الشح اللي موجود عند الإنسان، وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت يعني من ناس جهة ثانية أكو غريزة، إلا اللي يتعود على الكرم، يتعود على الجود، يتعود على السخاء. أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي ماوي زوجته الحاتم، ماوية اسمها، هذا ترخيم يسموه، قطعون فتح حرف حرفين من الكلمة من الاسم. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. فايدة شنو الأموال يكتسب بها الإنسان هم الآخرة، أم يكتسب الذكر الجميل، يكتسب السمعة الطيبة. الآن بالله عليك قارون يملك أموال كثيرة، من يمدحه؟ حاتم الطائي ربما عشر أموال قارون ما عنده، لكنه معروف حاتم الطائي بالكرم، ترك مجدا ترك شرفا. هالسمعة الطيبة هذه بالأوساط بالكتب وين ما تروح حديث عنه، ليش؟ الروح الطيبة اللي عنده، رجل كريم، رجل مضياف، رجل يساعد الآخرين وهكذا. وأنفقوا مما رزقناكم، القرآن الكريم هذا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. نايم شنيد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. حتى إذا جاء أحدهم الموت، شوف القرآن شو يقول، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. شنو فيما تركت؟ شو ليش ما عملت فيهن صالحا؟ أنت موجود جنيت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ برزخ إلى يوم يبعثون. بعض ناس أكو أموالهم 200 سنة لو يعيشون تكفيهم، ومع هذا عندهم روحية النار، هل امتلأت فتقول هل من مزيد. شلون النار تحرق كل ما يذبون بها تحرق، ما تكتفي، هالشكل بخل. إذا جادت الدنيا، الحسين عليه السلام يقول إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. تاليها يتركها إلى ناس ومعلوم أنهم يؤدون حق الله منه. لا، الوزر على ظهره والمهنأ لغيره. ستباشر التربى وخدك وسيضحك الباكون بعدك وسينزلن بك البلا وسيخلقن الموت عادك وسيفنينك مثل ما أفنى أباك بلا وجدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك وترى الذين جمعت ما لك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. يقول يلتفت الإنسان عند الموت، يلتفت الإنسان عند الموت إلى أمواله، بس ربما كلام رمزي ربما واقعي ما ندري، واردة روايات كثيرة في هذا الباب. يعاين إلى أمواله بحسرة، يخاطب أنه جمعتكم من حلال من حرام، لا ليل لا نهار لا صيف لا شتاء، على كل حال لم أدفع حق الله، شو تساعدوني؟ شو تقدرون تسووا لي هسه؟ ها؟ يجيبوا له الشكوك مالت البنوك، يجيبوا له الأرصدة، شو تسووا لي؟ شو يفيد هناك؟ هنا يطلع مكان يراويهم ذني يقول يا تفضل انت روكفلر تفضل، لكن هذا شي يسوي هنا؟ ولا انت تاخذ من عده كفن وروح في ملة، اكثر من هذا من الطيب، كفن بس كفن الك. انظر الى، انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، الراحة منها بغير القطن والكفن، حتى لو مليونير حتى لو مهما كان ما يسوي له قبر من ذهب داخل، ولازم على التراب يخلون خده، كفن هم ما يسووا له من ذهب أو فضة أو حرير أو شيء، لا الكفن البسني بقماش البسني. يلتفت إلى أولاده يقول لهم اتعبت في سبيلكم اجمعت لكم ليل نهار كذا مقطوع قلبي عليكم، الآن أنا في شدة ساعدوني شو استووا لي؟ يقول له لنوصل غسلك نكفنك نجيبك إلى قبرك نحفر قبر ثم ندفنك ونخلو الروح، ما حدا ينام يوم قبرك لك الليل، أما سمو يمك لا على يم قبرك ما عديم طبعا فيما لا الروح بقى. هذه الحياة هذه. يلتفت إلى عمله يقول لا أنا ما كنت راغب فيك هذا، أنت شو تسوي لي ذولا ما نفعوني؟ يقول لا ابشر إذا عند عمل، طبعا ابشر أنا وياك في قبرك في حشرك في نشرك، إذا عند عمل صالح هو الذي يدفع ويدافع ويكون نورا له، ويكون نورا له. تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يملك، لا ما كان يفعل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلا ينفع الإنسان من بعد موته وفي قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. يقول ابن آدم النبي صلى الله عليه وآله يقول, يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو شرئ أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. هذا اللي يبقى لك. وهنيئا للذي يعمل لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. صحيح الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين, يقول انطي حق الله, الله تعالى هو الذي أعطى هذه الأموال, لكن يقول لك يا أبا أنا أنطيك 120 منهم طلعين إلي مثل ما أقول لك. لا أبدا, حتى 20 ما أقول يا أبا 100 مالتي 100 قاعد أعطيك إياه. أنت بكيفك, لا تقول أنا بذكائي عبقريتي علمي ما أدري, هذا كل حكي ترى. كم عالم عالم تلقاه في ظنك وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة. بعض يطلع من الناس يقول أنا وعلمي وشيتي كاسن للجوع, وفلان ما يعرف أي قد أي طرفيه أطول وإذا أموال الدرال. فلا يقول إنسان من عندي أنا ومنه من ومنه أنت ومنه ذاك. إذا الله يريد يرزق, إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. الشيخ جعفر الششتري على الله مقام ضرب مثل فديهم الحقوق الله, قال لهم أقول لكم قضية أنتوا حكموا بيها بالله. ذولا قد واحد راح للهند, دز ابنه للهند, راح هناك يدرس هناك. واحد من تجار الهند كان باعث ابنه الى النجف يدرس, يدرس علم, ذاك الساعة يدرس اشياء اخرى. راد يروح للنجف, قال له يا ابا انا اريد انطيك فلوس توصله لابني. قال له تفضل حاضر. قال له انطيك حق السعي ايضا. قال له حاضر. قال له شو تريد من حق السعي؟ قد اعطيك بال110. قال له ممنون جزاك الله. قال له لا بال120. قال له لا بعد احسنها, بال120 كذا الى ان بال180. قال له 80 خذهن الك, 20 وصل له. قال له ماكو مال. يقول اجا جاب الفلوس واجا للنجف, ال20 هم اكلهن. شو تقولون بي هذا؟ قال والله مو خوش ادمي. قال زين هذا الذي الله يقول له اذا عندك 100 خمسين, خمس الاسم ايش قد؟ 500 ايش قد؟ مو 20؟ كامو الله تعالى من طينا اموال يقول لنا يا ب 20 وصل للسادة للعلماء للحوزات العلمية للفقراء للضعفاء. تقول لا حتى 20 ام 2000 مو هذا كل احنا هيك شيء او بعض. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة. زين هذا بالنسبة للأموال. وبالنسبة للأولاد, أما الأولاد يصيرون سبب فتنة للإنسان, إنما أموالكم وأولادكم فتنة, ويصيرون سبب للرحمة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به, يترك له كتاب علم آراء نظريات علمية يتداولوها العلماء هذا فائدة, أو ولد يستغفر له, ولد مؤمن مربي تعبان عليه موكله حلال وشايف لأم طيبة مؤمنة مختار لأم طيبة مؤمنة حتى تربي تربية صالحة, هذا الولد يستغفر لأبيه, رب اغفر لي ولوالدي, رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرة, وجزهما بالإحسان إحسانا والسيادة غفرانا. يروح يزور عني وعن والدي, يروح يحج حج المستحب. هل ولد الصالح هذا؟ ربما الإنسان ولد صالح يحصل يوم القيامة يشفع له عند الله, يخلص من أهوال جهنم, من أهوال جهنم. يقول واحد مر على قبر وإذا بصاحبه يعذب, وعند الأنبياء يشوف طبعا أخبار أكو عنده انكشافات عنده. مر السنة الثانية شاف ماكو عذاب عنه, سأل جبريل شنو الموضوع؟ قال له هذا صد ولد كان عنده صغير بعد ما يدرس، بس كبر ذاك اليوم يودوه للشيخ، يودوه للمكتب، فودوه حتى يتعلم القرآن، أوائل القرآن. قول ولد، قول بسم الله الرحمن الرحيم، ألف ت ث ج كذا كذا، ثم بعدين شوي شوي يتقوى يقومون يعلموا القرآن. زين، كانوا يعلموا جزء عام أول. قال له يقول، فالله سبحانه وتعالى قال لملائكة العذاب: ارفعوا العذاب عن عبدي هذا، كيف يعذب في بطن الأرض وعنده ولد يذكرني على ظهر الأرض؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ندير بالنا على أنفسنا، بويا موسى أطفالنا واجب نربيهم، لكن إحنا ننتفع منهم، إحنا نستفيد منهم، فائدتهم خيرهم، إن ذرية طيبة طاهرة. النبي يفتخر بالذرية الطيبة الطاهرة، يطلع ولد عالم، يطلع ولد مؤمن، يثقل الأرض بلا إله إلا الله. يا إخوان، قراءة القرآن، تعليم القرآن، تعلم القرآن، هذا ضروري واجب من جملة حقوق الولد على والده، من جملة حقوق الولد على والده. غير الثواب ثقافة، يا أخي هذا اللي يتعلم القرآن، ثقافة القرآن ثقافة عالية، أدب رفيع، غير الأخلاقيات والهداية وإرشاد وعبار وعلوم. يتعلم القرآن، يمر فرزدق مع أبيه غالب ابن همام، أو غالب العفو ابن طعطعة، ثقافة عالية، أدب رفيع، غير الأخلاقيات والهداية وإرشاد وعبار وعلوم. يتعلم القرآن، يمر فرزدق مع أبيه غالب ابن همام، أو غالب العفو ابن طعطعة، فرزدق هو همام يقال له. يقول أنا طفل ويا والده شخصية من بني تميم، ورجل كريم معروف، دخلت على الإمام أمير المؤمنين فالتفت، قال لي منو هذا؟ قلت له ابني هذا. قال لي علمت شيء؟ قلت له إيه. قال لي علمت شيء؟ قال لي إيه، علمته الشعر. قال علمه القرآن، قرآن معدن الأدب، معدن العلم، إذا تعلم قرآن بعدين يصير بطل، يعرف شلون يتكلم، يعرف شلون يتحدث، لأنه يساعد الإنسان على الثقافة والأدب العربي الرفيع. يقول أنا الكلمة ظلت بإذني، علمه القرآن، علي يقول علمه القرآن. رحت للبيت، شديت رجلي وقلت ما أطلع، شد رجلي حبل، قال ما أطلع إلى أن أتعلم القرآن، أحفظ القرآن، أحفظ القرآن. قام يحفظ القرآن، طبعا للحاجات يفل رجله، يفك رجله ويروح، بس ما طلع برا إلى أن حفظ القرآن. ولذلك تشوف الشعر مالته شنو: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، أعظم قصيدة قيلت في أهل البيت، هذه القصيدة في مدح أهل البيت عليهم السلام، خصوص الإمام زين العابدين. هذا الكلام هذا من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيل هم. هذا الكلام العظيم، هذا بركة هالكلمة. لا تقول يا أبا خاف يأخذون فلوس، خاف شيء. الإمام الحسين عليه السلام دز واحد من أولاده إلى أبي عبد الرحمن السلمي، معلم قرآن، كان شيخ يعلم قرآن، فعلم ولده سورة الفاتح، إجا للأبو قرأ سورة، كفت للحسين عليه السلام: هاش علمك اليوم؟ أنا علمني سورة الفاتح قرأ. يقول بعث الإمام خلف الرجل المعلم، أعطاه 1000 دينار و1000 حلة. ذاك اليوم حلل ينطون، مو مثل اليوم، لأنه اليوم لازم بالمليمترات الملابس تصير على بدن الإنسان، ذاك اليوم فضاض شلون كان يلبس، على كل حال بسون الناس. وملأ فمه درا، جاب در خلى الحلقة، قال له: يا ابن رسول الله، وش دعوة سورة الاسم كلها حتى الأطفال يعلموه؟ قال: وين يقع إعطاء عطائي من عطائه؟ بعد هو إلى الفضل، الشكل يشجعونه، واحنا نشوف جلد موطة ومدري شنو، حامض حلو كذا، اطيهم اصرف عليهم، ياكلون ويجلسون من الصبح للليل ويتمرضون. لكن اذا قالوا يابا تعالوا فد معلم نشوف نمطيه بالشهر كذا مقدار، بالصيف او بالاسبوع مره مثلا، خلي يدرس خلي شيء، اوش قد ياخذ فلوس؟ انا يقوم يحسب حساب الكهرباء والماي والمدري ايش، كل هنا الطلايب كلها تجي هنا. نسال الله حسن العاقبه. على كل حال، شرف انه يا اخوان، فخر انه يا اخوان، فخر انه احنا نفتخر بالقرآن، وإلا هو القرآن محصن. زين، الأموال والأبناء إذا كانوا في خير وفي طريق خير يكونون شرف للإنسان، خير في الدنيا والآخرة للإنسان. لكن إذا كانوا في غير الطرق الشرعية والسليمة معناه يكونون شر ونقمة على الإنسان. لباب الحسن عليه السلام معروف كريم أهل البيت، شقد أموال كانت تأتيه وينفقها في سبيل الله، ومائدته معروفة وسفرته معروفة وكرمه وجوده معروف. نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. زين، هذا كرم موجود في سبيل الله، ومنا كهم أولاد الطيبين. أنت تعرف أنه شارك الإمام الحسن مشاركة فعلية في كربلاء، هالشرف العظيم هذا حصل عليه بالإضافة إلى ما أعطاه الله من شرف، بالإضافة إلى هذا كله شرف الحضور في كربلاء ونصرة الحسين لكربلاء. مجموعة من أولاد الإمام الحسن كانوا في كربلاء، مجموعة من أولاد الإمام الحسن كانوا في كربلاء، أكثرهم كانوا صغار شباب ما كانوا كبار. زيد بن الحسن ما شارك، لكن الحسن المثنى شارك، ما أخذ بنت الإمام الحسين فاطمة بنت الإمام الحسين، قاتل قطعت يمينه، أصيب بجراحات سقط صريعا، لكن بنفس ما مات. سبحان الله، إذا الله تعالى يريد يستبق أحد. وضعت الحرب أوزارها، انتهت قضية الحسين، إجوا الجماعة يقطعون الروس. من جملة الشخصيات واحد من أخواله أسماء بن خارجة، إجا قال ها هذا ابن أختنا هذا، خلى إيد عليه شاف لا حار بعد هذا، بدنت أنه بيروح، قال الغلمان شيلوا هذا، شالوا ودوا للخيمة ولدوا، قال ديروا بالكم عليه ضمدوشي. زين، أخبروا عمر بن سعد، عمر بن سعد قال دعوا لأبي حسان ابن أخته نصيبه هذا، حص تخلي له، كل واحد له حص اللي شاركه. جاب للكوفة، بعض يقولون سنة بعض يقولون 8 شهور، دعواطة صار. زين، نزل إلى المدينة أبو سلسلة، لأن سلسلة الإمام ذرية الإمام الحسن من اثنين، من زيد ومن هذا الحسن، كثير من الأبطال والشجعان من نسل هذا. زين، بعد عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن يكنى بأبي بكر، 16 سنة عمره، هذا شقيق القاسم، أمهما رملة، 16 سنة عمره، خرج قبل القاسم فقاتل قتالا شديدا وأصيب في جبهته بسهم فمات على أثر ذلك، استشهد على أثر ذلك. بعد ولد أخو 11 سنة عمره اسمه عبد الله الأصغر، هذا الذي لما وقع الحسين عليه السلام هب وخرج من المخيم وأقبل مسرعا متوجها نحو الحسين، وأصيب عند الحسين عليه السلام، معروفة مصيبته. بعد بعض يقولون أن أحمد ابن الإمام الحسن، أم أكو ما شفت الثقات من الرواة يذكرونه قول هذا، لكن شيء المتفق عليه أنه ذول اللي ذكرناهم والقاسم ابن الحسن. بس يظهر أن القاسم عليه السلام وإن لم يبلغ الحلم، كان يبلغ يختلف 13-14 سنة عمره هالشكل، بس كان يختلف عن البقية، لأنه انت تشوفون بعض ناس إذا فاقدين أخوهم أبوهم كذا محب إلهم عزيز عليهم عند أولاد متعددين، إذا واحد منهم يشبه المتوفى يحبوه أكثر، لأن من يعاينوه يتذكرون صاحبهم يتذكرون عزيزه. فقول القاسم كان يشبه الإمام الحسن، والإمام الحسن كان مهيبا وسيما معروف يضرب به المثل في هيبته في جلاله في جماله، فيقول هذا كان يشبه الإمام الحسن، ولذلك كان له وقع في قلب الحسين عليه السلام. إذا أنت تشوف أبو بكر ابن الإمام الحسن أو عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن شقيق القاسم، ما سوى له شيء الإمام الحسين عليه السلام، إجا استأذن أذن له راح، وهكذا البقية الباقية اللي موجودين استأذنوا وراحوا، بس القاسم إلى موقف خاص من الحسين عليه السلام، كل أقبل إليه، فالتفت الحسين إليه قال ما تريد مني؟ قال يا عم جئتك لتأذن لي بالبراز. يقول نظر إليه الحسين عليه السلام طويلا قال بني أنت الوديع من أخي الحسن، يعني الإمام الحسن ودع بس القاسم، يعني أولاد البقية ما ودعهم عند عمهم الحسين، حتما ودعهم، لكن يعني يقول له أنت شكلك شبيه بالإمام الحسن، من يشوفك تتذكر الإمام الحسن، ولذلك قلبي ما يمطيني أن أفارق أخي الإمام الحسن بمفارقتك، وأن أعرضك للقتل وأعرضك للأذى والمصر. منعي قاسم أنت الوديعة من أخي الحسن. يقول أخذ يلتمس، أخذ يتوسل بالحسين عليه السلام، ما قبل الحسين يا أذلة، بالإضافة إلى أنه قال له أنت أمك ما عندها ولد بعد، وهذه ما عندها لا زوج لا عندها ولد، روح ظل عندها، لأن أخوك ذاك انقتل أنت ظل عندها. يقول أقبل إلى المخيم، وتعرف أنت ذول الشباب، هذا يوم الليلة العاشر من المحرم، الحسين يخبرهم ستقتلون جميعا حتى الرضيع. ثم يلتفت للقاسم يقول له ما تقول في الشهادة، شلونك أنت؟ يقول لك تنقتل، شلون عندك الشهادة؟ قال يا عم أحلى من الشهد. إذا من نشوف الجماعة الشباب، احنا شفنا بعضهم بالهاي الحرب الأخيرة، شفنا بعضهم نزول الشباب، بعضهم بعد يا يقول له يا بعدك أنت سنة بعد سنتين بعد انتظر، يقوم يبكي، يقوم يبكي، يقول ليش أنا نقيصة عندي؟ ليش بتطوني إجازة أنا أروح أشترك؟ أريد أشارك، أنا أريد أستشهد. فهذا الطفل يشوف الشباب يرحون وهو ما أذن له الحسين، تألم والإجا إلى داخل المخيم، ما انطى قلبه يبقى داخل المخيم، أمه جالسة في المخيم، خارج المخيم اتكى على بار المخيم جلس يبكي يبكي إلى أن تذكر شيء، تذكر أن أكو حكاية قايلي له إلى الإمام الحسن، وظل بذهنه وأمه قايلت لعن الإمام الحسن، بني إذا صرت في مصيبة في شدة أنت إذا اشتدت الأمور بيك أكو فالدعودة شدفت وصيها معودة وصية، هذه شاديها بإيدك بكتفك، فأنت طلعها واعمل بها، الله تعالى بناء دعاء بناء فرد شيء. إذا فتحها وإذا وصية من الإمام الحسن عليه السلام، بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تبخل عليه بنفسك وانصره بنفسك. يقول جاب هذه وإجا يركض إلى عمه الحسين، عم أبا عبد الله أنت تقول أنت الوديعة من أخي الحسن، وتخاف قلب الحسن يتألم وهو في قبره عالم البرزخ، هو أبوي يوصيني بك يوصيني بنصرتك. يقول لما نظر الحسين إلى خط أخيه الحسن بكى، ثم التفت إلى زينب قال أخي زينب علي بالصندوق الفلاني، أكو صندوق خاص للإمام الحسن، جابت الصندوق إلى استخرج منه عمامة ألبسها القاسم، ثم جعل لها ذوابتين على خديه، ألبسه قميصا وإزارا، قلده سيفا، لبس حذاء، ثم قال ابن مني يا بني، المؤرخين يقولون أن الحسين ما سوى هذا العمل مع أحد أبدا، يقول عانقه، طبعا الحسين طويل هذا الطفل 13 سنة عمره، يعني انحنى عليه الحسين، يقول تعانقه وهما يبكيان حتى جلسا على وجه الأرض، وقال بعضهم حتى أغمي عليهما، ثم ودعه الإمام ودعه الحسين عليه السلام، ومضى الغلام يقاتل القوم، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، بينه هو يقاتل الأعداء، يقول حميد بن مسلم نظرنا إلى شاب خرج علينا وجهه كفلقة قمر طالع، وعلى رأسه عمام ولا ذؤابتان على خده، يقول نظرت إلى عمرو بن سعد الأزدي قال والله لأثكلن به أبواه وأمه، ما يدرس هذا منه، عند أبويا ما عند أبوه، قلت لويحك يكفي هؤلاء الذين احتوشوه من كل مكان، والله لو مد إلي يده ما قاتلته، يطيق قلبك هالوردة هذا البدر هذا، هالوردة هذه تذبحها يقتلها يؤذيها، قال لا والله أنا لازم أسوي شيء. يقول ظل ينتظر يرد يشوف الطفل هذا، يرد يشوف الغلام هذا، ربما ينشغل بنفسه، سبحان الله للقضاء والقدر، انقطع شسع نعله جانب الأيسر. يقول هذا الغلام انحنى حتى يشد شصع نعله، شاف لفت فرصة هذا اللعين عمرو بن سعد الأزدي، فأقبل إليه من ورائه وهو مشغول بشد شصع نعله، فضربه بسيفه على رأسه ففلق هامته وقاسمه، وقع الغلام على وجه الأرض رافعا صوته عما أدركني. فأقبل إليه الحسين مسرعا، يقول صارت غبرة باعتبار الحسين هجم على عدوه فضربه على يده قطعها، ذاك صرخ صرخة الجيش تحرك فصارت غبرة وعجاجة، ما ندري ايش صار ما صار. وإذا بالحسين واقف عند رأس الغلام، والغلام يفحص بيديه ورجليه، والحسين يبكي ويقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. بكى وناداه يا جاسم شبيبي، يا ريت السيف قبلك حد وريدي، هان لكم تخلوني وحيدي على خيمي يا عم الخيل تفتر. ثم حمله على صدره، يقول الراوي اقبل به ورجلاه تخطان في الارض. العقاسم مو ثقيل، لكن يظهر ان المصيبة اثرت في الحسين، ما يقدر يعدل قامت الحسين، وظل يسحل سحل يجر جر على الارض، الى ان جاء به الى خيمة الشهداء وضعه عند ولده علي الاكبر وسائر شهداء بني هاشم، واذا به يسمع صوته، واذا بالنساء اقبلن حتى يبكين على القاسم، جاب ومدد ما به نخوت. يا بقعد عدوم يا ويلي وهاي يا هم يا أماتي يا بس ما سمع النسوان صوت، اجت رملة رملة، اجت الأم الثاكل، اجت رملة تصيح الله يا جاسم ريتها الطبرات بي، يا جاسم قوم ريت الموت لي، اي الصدق رايح يا جاسم وتخليني اون الليل وسر مو عريس. يقول مبارك بيذن 70,000 جابوا بدال الشمع بالنشاب، زفوك عن الحنة بدم الراس، عن الحنة بدم الراس حنة يا بحنين ام الفصيل عليك، حني يا يت وعلى فرقاك ضلع ضلع، حني يا يت يا جاسم من دماك اليوم، حني يا يت حني تجفوفي ولا دريت ايش صار بي، يا يجفوفي ولا دريت ايش صار يا عربي يا وامه مذرعة رملة صرخت يا مهجتي وسواد العين من نظري. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، نبهنا من نومة الغافلين، وفقنا لما يرضيك عنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار بحق محمد وآله الأطهار. من على مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، احفظ علماءنا الربانيين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. الاخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.